ايوه جاي. هات كرسي هنا يا حبيبنا. كرسي؟ مفيش كراسي خلاص يا صاحبي، جيت متاخر. الكراسي كلها هناك في البرنامج ده. برنامج ايه؟ كرسي الحظ مع شريف عمر. المؤلف والسيناريست الكبير أستاذ عمرو سمير عاطف، هقدم لك مجموعة من الكراسي، كراسي حقيقية وكراسي خيالية، وشوف رأي حضرتك فيها إيه. اتفضل. أهلا وسهلا. كرسي العرش، يا ترى حضرتك بتعتبر نفسك بتجلس على عرش إيه؟ أنا دايما بعتبر نفسي يعني في الطريق، بحاول بجتهد، لكن يعني ما أعتقدش إن أنا جالس على عرش أي حاجة. يعني حضرتك قدمت نجاحات كبيرة، فيش أي حاجة حاسس إن أنت لأ هي دي أنا كده أنا نمبر 1؟ لا ما عنديش الإحساس ده والله خالص، بالعكس أنا دايما حاسس إن أنا مقصر، وحاسس إن أنا المفروض كنت أعمل أحسن، وحاسس إن أنا غلطت في حاجة معينة. خلينا نقول أنا على عرش الاعتراف بالأخطاء. هنقعدك على كرسي الاعتراف بالخطأ دلوقتي حالا وتعترف بخطأ كبير جدا في حياتك ندمان عليه. من الأخطاء اللي أنا ارتكبتها وهي كتيرة يعني، منها إن أنا اشتغلت في إعداد البرامج التلفزيونية لمدة 2 سنين، وهذه المهنة أنا لم أضيف لها أي شيء ولم تضيف لي أي شيء على الإطلاق، يعني كان محض تضييع وقت. كرسي الاتهام، هنقعدك على كرسي الاتهام دلوقتي، لأن عندك اتهام انك هاجمت ويجز وقلت عليه ان هو بلا موهبه، رغم ان هو محقق نجاحات كبيره جدا وعنده يعني معجبين بالملايين. انا مش متابع لويجز بالدرجه، انا كنت بتكلم على اغنيه اللي هي بتاعه البخت، وكنت بقول ايه، كنت برد في ناس عندها عقده، مش الذنب يعني، عقده الايه، عقده ان احنا مش عايزين نعمل اللي اتعمل فينا. طبعا ضروري جدا ان احنا ما نعملش اللي اتعمل فينا، يعني واحنا جيل صغير كنا بنسمع حميد الشاعري وعلى عبد الخالق والناس الجميله جدا دي، كان في ناس بيطلعوا يقولوا ده وحش، ده افسد للذوق، فكان مسممين علينا حياتنا. احنا مش عايزين نعمل كده في الاجيال اللي موجوده طبعا بلا شك. من حق اي حد انه يسمع اي حاجه ويعجب بيها. عشان انا برد على لا يا جماعه، مش ويجز اللي بيعبر عن هذه العقده، يعني احنا لما نهاجم اغنيه زي دي او نقول مثلا اغنيه كلماتها ضحله او رقيقه ان صوته فيها مش حلو، مش معنى كده ان احنا بنقول له ما تغنيش او بنقول للناس ما تعجبش بيه، لكن ضروري ان هذا الشعور بان الحساسيه الزايده في ان احنا ما نعملش في الاجيال اللي موجوده اللي اتعمل فينا ما تمنعناش برضه ان احنا نقول راينا بصراحه. عندك اتهام بتشابه اسم مسرحيتك مع فيلم الفنان الراحل سمير غانم، اقتل مراتي ولك تحياتي. لا، التشابه ده مقصود، يعني احنا عاملين بارودي على اسم الفيلم بس، مش موضوع. بقول اقتل مراتي ولك تحياتي، فاحنا قلنا اخطف مراتي ولك تحياتي عشان تبقى على وزن اسم الفيلم، اللي هي حاجه غير مقصوده ولا هي حاجه مسروقه، لا ده هي حاجه مقصوده ان احنا نعمل البارودي ده، يعني نقتبس هذا الاسم يعني. كرسي المواصلات العامه، فاكر اخر مره ركبت فيها مواصله عامه كده وكنت رايح فين؟ مش فاكر اخر مره تحديدا، لكن فاكر مواصله كنت بركبها اتوبيس رقم 998، كنت بركبه من حي الشروق اللي ورا النادي الاهلي في مدينه نصر لغايه مبنى الاذاعه والتلفزيون كل يوم. وفاكر كويس جدا ان كانت الرحله دي بتستغرق وقت بيصل الى ساعه ونص او ساعتين الا حاجه، وان انا اول مره في حياتي اركب طياره رحت اسوان في وقت اقل بكتير من الوقت. كرسي القاضي، لو قعدت على كرسي القاضي وحكمت في قضية ملحة جدا جدا بشكل عاجل مؤخرا، في بنت وولد حد صورهم وهم قاعدين على كوبري وحاجة زي كده، واعتبر هذا فعل فضح في الطريق العام. انا لو قاضي هحكم مثلا بارشادهم اجتماعيا، ولا مثلا ان هم ياخدوا خدمة المجتمع، اي حاجة ما فيهاش سجن، ما فيهاش وصمة عار للابد، لان هم كانوا حريصين جدا ان محدش يشوفهم. كلنا بنغلط، فان احنا نتربص باخطاء الناس ونصورهم وننشرها على السوشيال ميديا بالشكل ده، هي دي الجريمه الحقيقيه. هل حضرتك بتعتقد ان يعني مجتمعنا بيعاني من شيزوفرينيا وان احنا في نفس الموقف باكتر من وش؟ احنا بنعاني من مشكله، بس الوصف ده مش هو وصف منتشر ولكنه مش دقيق. احنا في الحقيقه عندنا خلل في الاولويات. احنا عاملين، هقول لك بالظبط، في نكته يعني هي مش مضحكه قوي، عن واحد كان واقف تحت عمود نور بيدور على حاجه، فواحد بيقول له انت بتدور على ايه؟ طبعا بدور على فلوس وقع مني. قال له يا منك هنا؟ قال له لا، في الشارع اللي ورا. بس الشارع اللي ورا ضلمه، فانا واقف بدور ايه ما تحت عمود النور، عمره ما هيلاقي حاجه. احنا بنعمل اللي نقدر عليه، اللي ايدينا طايلاه، وبنسيب الحاجه اللي ممكن تحل لنا المشكله فعلا. كل ده اساسه ايه؟ اساسه ان احنا الاولويات عندنا متلخبطه. كرسي المنقذ، مين الشخص اللي عايز تنقذه بشكل عاجل جدا؟ نفسي انقذ فن الدراما من التوجيه او الارشاد او تحديد مواضيع معينه او الرقابه. الرقابه الكثيفه الكثيره اللانهائيه اللي بيتعرض لها لانها كفيله باغراق هذا الفن وقتله للابد. المؤلف والسيناريست الكبير استاذ عمرو سمير عاطف، اخر كرسي كرسي الحظ. اختار كرسي من كل الكراسي اللي انا قلتها لك واهدي الكرسي ده لشخصيه من اختيارك. اهدي كرسي الاعتراف لوزير الاقتصاد. فين بالظبط احنا رايحين فين؟ لملي يا ابني كل الكراسي دي خلاص. كرسي الحظ مع شريف عمر. خلاص شطبنا.